قوله مثل ما أوتي موسى، ما مراد بما أوتي موسى يا أخي؟ اسم عبد الله أحمد. مثل ما أوتي موسى من التوراة، وش مراد بالمثلية؟ لا تفعل لا تفعل، وش المراد بالمثلية؟ مثل بإيش؟ مثل ما يعني أفهم أتبع مثل ما من أكثر أفهم هنا مثل ما في موسى بيش وأيضا التوراة في وجودها جملة واحدة هم جار مثل ما أوتي موسى من نزول الوحي جملة واحدة ومن الآيات فيها أن تبعث مثل العصا والشفر فانتم طيب. قال الله تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، ما تقول يا ماهر يكفروا بما أوتي، فالدليل يعود على من؟ يكفروا وهم موسى مبعوث إليه حتى يؤمن بعض الكفر لكن إذا كفر بها من لم ترسل إليه ما يقال المراد يعود إلى الجنس، يعني أن آيات موسى ما نفعت أيضا، كفر بها من كفر من الناس. فسأل لم يكفروا أي جنس البشر، جنس البشر بما أوتي موسى من قبل. فاقتراحكم أن تكون آيات محمد صلى الله عليه وسلم كآيات موسى ليس ذلك بموجب للإيمان، لأن آيات موسى كبر به. نعم. طيب قوله قالوا سحران، فيها قراءة ثانية، قالوا سحران، مش قراءة اللي فيها عليكم السلام. نعم. إذا كان الساحران من تعني؟ وإذا قال السحران على قرى السحران وهما القرآن والتوراة صح. قوله تظاهر، إيش معنى يا أحمد؟ أتعاون قوله تعالى فأتوا بكتاب من عند الله، ما المراد بالأمر هنا؟ لا فأتوا بكتاب، الأمر مو بالصفة، فأتوا بكتاب. إيش المراد به؟ هذا تعجيز، تعجيز والتحدي. قوله أهدى من هنا عبد الله، من هنا أظن يعد عليش عليش على التوراة والإنجيل، التوراة على التوراة والقرآن. طيب ومن أهدى؟ أهدى يعني أكثر هداية، أكمل أكمل هداية. طيب ما الذي جزم أتبعه يا شيخ؟ نعم أهدى منهما أتبعه، العين ساكن مجزومة، وش اللي جزمها؟ وين فأتوا؟ نعم. فهو جعل مباشر جوابا للأمر السابق صار مجزوما. قوله فإنما استجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، شو عبد الله؟ إنما استجيبوا لك، وش يستجيبوا لك إيش؟ يعني ما يجبون كتاب من عند الله أهدى منهم زين صح. قوله